إلى البخاري أولا ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد ثلاثة أقسام: الإسناد منك إلى صاحب، معناه الإسناد من محدثك إلى صاحب الثبت الذي دون أسانيده وجمعها كالإمام الحافظ ابن حجر مثلا أو السيوطي أو علم الدين البلقيني أو سراج الدين البلقيني أو أحد الأعلام الذين دونوا أثباتا. هذا الإسناد لا يشترط فيه من الثقة والضبط ما كان مشترطا في النقلة الأوائل، بل المشترط فيه أن يكون هذا من أهل الحديث، من أهل العلم، مشتغل بالحديث، وأن يكون متصل الإسناد، أن يكون روى عن شيخه الذي حدث عنه. فلا يشترط فيه تراجمهم وأن فلانا عدل ثقة وكامل الضبط وأنه لم يتغير إلى آخره. هذه شروط إنما تشترط في درجة أخرى من درجات الإسناد سنذكرها. الدرجة الثانية من الإسناد هي الإسناد من صاحب الثبت إلى صاحب الكتاب. الإسناد من الحافظ ابن حجر إلى البخاري، والحافظ له ستة أسانيد إلى البخاري، وهي من أهم الأسانيد التي يروى بها صحيح البخاري. فهذه الأسانيد الستة يشترط فيها ما ذكرنا من الاتصال والاشتغال بالحديث ووجود النسخ بين أيدينا، لأنه قبل الحافظ ابن حجر لا بد أن تأتي النسخ، لا بد أن يكون لدى الحافظ ابن حجر اطلاع على رواية أبي ذر الهروي مكتوبة، ورواية الأصيلي مكتوبة، ورواية كريمة مكتوبة، ورواية السرخسي بن حموية الذي حدثتكم عن طريقه مكتوبة، ورواية الكشميهني مكتوبة، وكذلك رواية نعم الرواية السادسة لديه أيضا المحاملي أن تكون لديه مكتوبة. فالحافظ طلع على هذه الروايات مخطوطة وعرف أسانيد وجمع ذلك في هذا المشروط. الثالث هو الإسناد من صاحب الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناد البخاري في هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد الذي لا بد فيه من الشروط كاملة، لا بد فيه من حصول الثبات في كل راوي، ولا بد فيه من حصول الضبط في كل راوي، ولا بد فيه من حصول السماع من كل راوي. البخاري يشترط ثبوت اللقي لا إنكار اللقي. فلذلك شروط صحة الحديث التي تعرفونها هي شروط الخمسة التي يذكرها المصطلح، وهي الثقة والضبط والاتصال وعدم التعليل وعدم الشذوذ. هذه الشروط الخمسة إنما تشترط في أعلى درجات الإسناد من المؤلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى الإسناد. أما ما دون ذلك وهو مرتبتان من مراتب الإسناد فلا يشترط فيهما هذه الشروط كاملة. نبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى طبعا الوزارة اختارت المختصر، أنه ترك الترتيب كما هو كما تركه البخاري، وحذف الأسانيد كلها، الأسانيد من صاحب الكتاب إلى منتهى الإسناد لم يذكرها المختصر. عادة المختصرين أنهم يحذفون الأسانيد كما يحذفون التكرار، الأحاديث المكررة التي ليس فيها تغيير، ليس فيها زيادة، وإنما فيها اختلاف فقط. مثلا البخاري أتى بحديث أن يكون الله ورسوله لا يكره أن يلقى في النار، هذه رواية. أتى برواية أخرى من كنا في النحلة كان الله لا يؤخذ منه من الاختلاف في الألفاظ لا يؤخذ منه أحكام، فهذا لا يأتي به المختصرون عادة. فالمختصرون إنما يذكرون من الأطراف، من أطراف الحديث ما يمكن أن يؤخذ منه المعنى حكم شرعي، ولذلك يحذفون الروايات الأخرى التي يعتبرونها بإعداد تكرار أنها مكررة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة به إلى يوم الدين. كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله من عادته أن يجعل داخل الكتاب أبواب فيها تراجم، تارة بابا دون ترجمة يقول باب ويأتي بالحديث فقط، وتارة يذكر الباب مضافا إلى ترجمة، وتارة يذكر الباب بعده جملة وهو مضاف إلى تلك الجملة. فإعراب الباب هو عليه، ولكن الكتاب دائما فأول كتاب لديناه وهذا الكتاب أيضا، ثم بعد ذلك كتاب الإيمان، ثم بعد ذلك كتاب العلم، ثم بعد ذلك تأتي كتب الطهارة والصلاة إلى آخره. فأول ببدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الكتاب كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره إن أوحينا إليك إلى نوح. ثم قال حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال أخبرنا قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أن علقمة بن وقاص الذي أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث ليس من بدء البخاري، جعل المقدمة للصحيح، وتبعه على ذلك عدد كثير من أهل الحديث من المؤلفين للحديث. الإمام النووي كما تعلمون يجعل هذا الحديث مقدمة لكتبه جميعا. النووي أول حديث فيها هذا الحديث، رياض الصالحين أول حديث في هذا الحديث، الإمام المقدسي يفتتح كتبه بهذا الحديث، فأول حديث في عمدة الأحكام هو هذا الحديث، وأول حديث المختار هو هذا الحديث. كذلك رحمة الله عليه افتتح كتابه بهذا الحديث، كتاب مفاتيح بهذا الحديث، مصابيح أقصد بهذا الحديث. فدرج كثير من العلماء على البداءة بهذا الحديث. حديث يدخل في 70 علم، وهي يتبع فيها النية، وهو 4 أحاديث حجر يدور عليها العلم كله، هي أصول العلم كله. ونظم ذلك أحد العلماء قال مرجع الدين عندنا 4 غير البرية: اتق المشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعمل النبينية. هذه الأحد اتق المشبهات يقصد حد نعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسدت كله، ألا وهي. الحديث الثاني ازهد فيما عند الناس وارغب فيما عند الله يحب الله، دع ما ليس يعني إسلام ولا يعني. الحديث الرابع اعمل النبينية، إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث أخرجه البخاري واضعا من الصحيح، أخرجه في موضعين من رواية سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأخرجه في موضعين من رواية مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأخرجه في موضعين، طبعا سبعة مواضع، أنا قلت ستة مواضع غلطا، هي سبعة مواضع، في موضعين عن سفيان وموضعين عن مالك وموضعين كذلك عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، وهي موضع واحد عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. وهذا الحديث من الأفراد لأنه اللفظ والصحة، صحابة عمر فرد به عمر بشرط اللفظ والصحة وقاص، وانفرد به بشرط محمد بن إبراهيم عليه التيمي عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم تناقله الناس عن يحيى بن سعيد، ذكر بعضهم أنه رواه عنه 700 نفسه، ولكن لم يصل إلينا من هذا العدد الكبير. لكن حافظ بن حجر تتبع رواية يحيى بن سعيد الأنصاري لهذا الحديث فأوصلها إلى 173 رواية، 173 راو عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فتواتر بعد يحيى بن سعيد، وما قبل ذلك كان في كل طبقة بانفراد ولكن بشرط اللفظ والصحة. أما بغير اللفظ فقد جاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عدد من الصحابة في هذا المعنى، بذلية المؤمن أبلغ من عمله وغير ذلك. وأما الصحة فقد روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة بسند ضعيفة، فالصحيح الخطابي بهذا اللفظ. وهذا الحديث المختصره البخاري رحمه الله فحذف منه جملة من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهي مثبت شيخه الحميدي ومسند الحميدي مطبوع، وقد روى هذا الحديث فأتى فيه بهذه الجملة، ولكن البخاري اختصره وحذف منه هذه الجملة. وأهل العلم ذكروا وجه حذف البخاري لها، قالوا خشية تزكية نفسه، لأنه أتى بهذا الحديث تصحيحا للنية في بداية تعليمه وتوصيله للناس، ولم يشأ أن يقول إنه هو إنما ألفه ابتغاء مرضات الله وأن هجرته إلى الله ورسوله، فحذف هذه الجملة. وهذا النوع من الاختصار جائز، لأن مفرد الحديث وهو القدر الذي يسمى حديثا، الوحدة، ما يسمى بالمصطلح العلمي اليوم بالوحدة، وحدات القرآن ما هي؟ السور ثم الآيات داخل السور، واضح. وحدات الحديث ما هي؟ هي الأحاديث، والراجح أنها ليس، أنه ليس للحديث مفرد إلا لفظ حديث، وأن الحدوثة لا تطلق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحدوثة وإن كانت واحدة من الحديث لكن أغلب إطلاق أفعولة على ما هو تافه، على المستقدرات والتوافه هي التي يطلق عليها ما كان على وزن أفعولة. فالأحدوثة غالبا إنما تتعلق بالمضحكات واللعيب، وهذه ينزه عنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الشاعر من الخفرات البيض ود جليسها إذا من قضت أحدوثة لو تعيدها، إذا من قضت أحدوثة أي كلام من كلام اللهو. فلذلك لا يطلق على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدوثة، بل مفرده حديث وجمعه حديث. الحديث مختلف في مفرده على ثلاثة أقوال. القول الأول أن كل ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد فهو حديث طال أو قصر، فالقصر التي حدث بها رسول الله يكون ذلك جميعا حديث. حفظه من حفظه ونسي منه من نسيه، وحفظ بعضه من حفظه، لكن هو حديث واحد، فتكون التجزئة على هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يجزئ لنا الحديث لأنه بحسب مجالسه. القول الثاني أن كل جملة ذات معنى مستقل فهي حديثه، حتى لو كانت من ضمن خطبة أو كلام نبوي، هذه جملة وحدها لها معنى، وهذه جملة أخرى لها معنى، وهذه جملة أخرى لها معنى، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجمل الثلاث في سياق واحد، فكل جملة حديث مستقل. القول الثالث أن الحديث حتى الصحابي في سياق واحد، فيرجع في جزئية الحديث حال. هذا القول هو به، لأن أهل الحديث حديث رواه أبو روته عائشة رواه عبد الله بن عاصم العقاب من النار بهذا اللفظ، عائشة ورواه أبو هريرة رواه عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن حديث قد ثلاثة لأنه ليس من حديث صحابي واحد. وكذلك إذا كان الحديث مثلا عن عبد الله بن أوفاء وعبد الرحمن بن أبي أبزاء رضي الله عنهما، وهو حديث واحد في صحيح البخاري حديث السلم، فيعتبر حديثين، عن فلان وفلان يعتبر حديثين، لأن كل صحابي حديث مستقل يعد واحد. لذلك سيأتينا الآن إن شاء الله وحي بين حديث عائشة رضي الله عنها وهما في سياق واحد. عائشة ولكن هما حديثان حديثين مختلفين. حدثنا رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واحتسابا. هذا بسياق في سياق الصحابي. ذلك حديث معاوية بن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله أن يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي، تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أمر الله وهم على. هذا لو ذهبنا بأن كل جملة تدل على فهي حديث، فحديث هذا الذي بوب عليه البخاري هو الصحيح. باب ثاني، باب امر قالوا وقت الدين وطائفة من امتي ظاهر على هذا حديثا واحدا. صحابي فما ساقه صحابي واحد في حديث، هذا حديث لا يمكن صلى الله عليه وسلم حدث به مجلس واحد، لأنه عبارة عن شهر تقريبا حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فجابهم من المدينة إلى الحليفة وخروجهم إلى ومدة الحج والرحلة، أسبوعين واحد هو حديث واحد. لكن مع ذلك جزئة الحديث للاستدلال وتقطيعه لقصد ذلك فحذف هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله. حديث جاء إنما الأعمال بالنيات وإنما تدل على الحصر، وجاء بلفظ إنما لكل امرئ، والأعمال مبتدأ محلا بأمر نفسية ومنحصر في الأمر الذي بعده كما قال الشاطبي رحمه الله، منحصر في مخبر به وفاء. المبتدا اذا كان معرفا بأل الجنسية فانه منحصر في الخبر. وعلى هذا رواه الانسان يحصل له ثوابه وما لم ينوي لا يحصل له ثوابه. والمقصود بالأعمال هنا دون بعضه، فأعمال النية الإيمان والتوحيد والإخلاص وغير ذلك من أعمال القلب لا تشترط لها النية، إذ لو اشترطت لها النية لاشترطت النية للنية واشترطت النية كالنية فحصل. فأعمال القلوب لا تحتاج إلى النية، وكذلك التعبد في الغير لا يحتاج إلى النية كطهارة الخبث، تطهير النجاسة عن البدن أو عن الثوب أو عن تغسيل الميت، هذا لا يحتاج إلى النية. لا يحتاج إلى النية لأنه تعبد في الغير، عمل متعلق بالغير. كذلك الأعمال التي يشترط لها النية لا بد أن تكون النية لصاحب العمل في الأصل، صاحب العمل هو الذي ينوي. واستثني من ذلك أمران، الأمر الأول الصبي الصغير بالحج أو بالعمرة فنية الإحرام لوليه وليس له هو، وسيأتينا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بفجر فاستقبله ركب فقال من القوم أو من الرهط؟ قالوا المسلمون. قالوا ومن أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة فقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهي التي تنوي عنه. Oh. ذكرنا أن محل النية هو قلب عاملي، ويستثنى من ذلك أمران. ذكرنا الأمر الأول وهو نية الولي عن الصبي لإحرامه، والأمر الثاني نية المسلم عن زوجته من أهل الكتاب إذا حاضت أرادت أن تغتسل، فإنها لا يحل لها، لا يحل له جاءتها قبل الاغتسال. الاغتسال من شرطه النية، وهي لا نية لها، لأنها فينوي نية الغسل تغتسل هي حينئذ. والنية فيها التخفيف والتشديد، يقال نية، وذلك مثل الأمنية في التلاوة، تمنى بمعنى تلا وقرأ، فيقال أمنية وأمنية. فيهما اختلفت القراءات، وقراءة الجمهور إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته بالتشديد. وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع في أمنيته بالتخفيف. فكذلك النية يقال فيها نية ونية ونيات ونيات بتخفيف، وجمعها جمع سلامة نيات، ولا يقال نوايا. كثير من الناس تسمعونه يجمع النية على نوايا، والنوايا جمع نوية، والنوية الناقة السمينة. الناقة السمينة هي النوية، وهي التي جمعها نوايا. الذي يقول أصحاب النوايا الحسنة معناها أصحاب الإبل السمان، هذا معناه باللغة العربية. والنية معناها توجه القلب إلى الشيء وقصده، إرادة الشيء، هذا معنى النية. وإرادة الشيء أمر باطني فلا يلزم التعبير عنه، ولكن في الحج والعمرة يسن التعبير عن النية. فيسن للإنسان عند إحرامه بالحج أن يقول لبيك اللهم حجة، وفي إحرامه بالعمرة أن يقول لبيك اللهم عمرة، لكن في الصلاة لا يقول صلاة العشاء أربع ركعات فهذا الإمام حضر، لا لا، بل ينوي ذلك بقلبه فقط. فالحج والعمرة يصرح فيهما بالنية، وما سوى ذلك الأصل عدم التصريح فيه بالنية. و النية مشترطة لحصول أجر العمل وثوابه، وهي كذلك إضافة إلى الأجر والثواب، بها تكون قيمة العمل ومستواه. ولذلك الحديث فيه جملتان: إنما الأعمال بالنيات، هذه جملة، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه جملة. والأصل التأسيس، وهو مقدم على التأكيد، فمعناه أن جملة وإنما لكل امرئ ما نوى ليست تفسيرا لجملة إنما الأعمال بالنيات، بل هي جملة مستقلة عنها ومعناهما منفصل. فالجملة الأولى تتعلق بصحة العمل وسلامته، فالعمل الذي لا نية لصاحبه فيه لا يصح. العمل الذي باشره الإنسان من غير نية أصلا لا يجده في ميزان حسناته يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. لكن ما لكل امرئ ما نوى معناه أن حصول الأجر إنما هو بقدر نيتك، فقد يكون عمل واحد نوي له أكثر من نية فيحصل الإنسان به أجور أعمال كثيرة. وكان عدد من السلف يجتهد في تنمية النيات. كان الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في بيت له والباب مغلق، فطرق طارق، فقام أحد الطلاب ليفتح الباب، فقال له: على رسلك، لما قمت؟ فقال: قمت ليفتح الباب عن هذا الطارق. قال: لقد فاتك كثير، يمكن أن تنوي تعليم هذا الطارق لأنك ستكون سببا لإدخاله، وأن تحتسب خطاك في الذهاب والرجوع من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ويمكن أن تكون يسير بأمري فتكون أيضا طاعة للشيخ وبرا به. ويمكن أن تفعل ذلك أيضا مودة لصديقك وصاحبك الطالب وعونا لطالب العلم على طلبه. ففاتك نيات كثيرة جدا. العمل الواحد يمكن أن يؤديه الإنسان بنيات كثيرة، يكتب أعمالا كثيرة في ميزان حسناته. ولذلك قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما لفظ امرئ تختص من بين كل الألفاظ العربية بأن إعرابها حرفين. الأصل الإعراب تغيير أواخر الكلمة، هو على الحرف الأخير من الكلمة. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. لكن لفظ امرئ تقول فيه رأيت امرأ ومررت بامرئ وجاء امرؤ، فيعرابه على حرفين على الراء والهمزة. فإذا كان مرفوعا وضعت الهمزة، وإذا كان منصوبا فتحت وفتحت الهمزة، وإذا كان مسرورا كسرت الراء وكسرت الهمزة. امرأة، فهذا امرأة وهذه امرأة. لكن المقصود هنا المكلف مطلقا، وهذا الأصل في الكتاب والسنة. إذا جاء الخطاب فذكر فيه الرجال، خطب به المسلمون أو ذلك شامل للرجال والنساء. وقد استهني من ذلك موضع واحد جاء فيه التفريق، وهو في سورة الحجرات في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ففرق بين القوم والنساء. ذلك أن القوم في الأصل إذا أطلق دل قبيلة كلها، كقول الله تعالى كذب به قومك وهو الحق فقد كذب به رجالهم ونساؤهم. ومثل ذلك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، هذا يشمل رجال قريش ونساؤهم. لكن إذا أطلق قوم في مقابل مؤنث فإنه يختص بالرجال دون النساء. ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى قالوا أدري أقوم أم نساء، فرق بين القوم والنساء. ذلك في آية الحجرات فرق بين القوم والنساء لأن النساء يكثر فيهن السخرية والهزء فخصصنا في هذه الآية. وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرة إلى الله ورسوله، هذه الفاء ترتيبية معناها القاتموها، وهي اشتراط كل شيء لا يحصل من العمل إلا ما له. ما تمثيل ذلك وتنزيله على الواقع؟ نزله الرسول صلى الله عليه وسلم على واقع ومثل له بفعل من أفعالهم وهو الهجرة. والهجرة في أصلها من الهجران، وهي أن يهجر الإنسان أهل الشرك وينصرف عنهم إلى أهل الحق. وهي أنواع، فمنها هجرة الشرك، فإذا أسلم الإنسان بين الكفار فيجب عليه أن يهاجر لتعلم دينه، ولا يحل له أن يستقر في بلد لا يتعلم فيه أحكام دينه ولا يستطيع إقامة شعائره، بل يجب عليه أن يهاجر عنه. وكانت هذه الهجرة واجبة في صدر الإسلام إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيقيم دولة الإسلام وكان محتاجا إلى زيادة العدد، فوجبت الهجرة على من أسلم في أي من البلدان أن يهاجر إلى المدينة. فلما فتحت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فمضت الهجرة لأهلها واختصت بالمهاجرين الذين سبقت هجرتهم فتح مكة. لكن لم تنقطع الهجرة العامة، بمعناها أن من أسلم في دار الكفر وليس له معلم ولا من يقيم معه شعائر دينه يجب عليه أن يهاجر حتى يتعلم أحكام دينه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين حتى لا تتراءى ناراهما. وهذا الحديث يفهمه بعض الناس غلطا، فيظنون أن اليوم أن الإنسان منا إذا سافر للتعلم أو للطب للعلاج أو للتجارة إلى الصين إلى اليابان أو إلى أي بلد من البلدان التي أغلب أهلها كفار أنه عاصم. صحيح، الحديث يتعلق بمن أسلم من الكفار في دار الكفر، فيجب عليه أن يهاجر بلد الإسلام حتى يتعلم الإسلام، والبلد الذي فيه مسلمون وفيه مثلا مركز إسلامي ويتعلم فيه الإنسان وأحكام دينه يجب. قد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند هذه الكلمة من صحيح البخاري، قال الباوردي رحمه الله: دار الإسلام هي دار تمكن الإنسان فيها فتح شعائر دين. فعلى هذا تكون لندن وستر وبرمنغهام كلها إسلام، يعني يستطيع فيها إقامة شعائر دينه. وضع أهلها وضع أولئك في حرية عن أصحاب الذنوب هي مهاجرة، وذلك إذا نهى الإنسان عن فعل وأصر على ذنبه فلا بد أن يهجره ما دام عليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريبه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا وليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنه. والله سبحانه وتعالى يقول: قد نزل عليكم في الكتاب أن سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فتقعدوا معهم حتى يخوضوا حديث غيره إنكم إذ مثلهم إن الله جامع الكافرين في جميعا. وهذه الآية النساء كما كان نزل سابقا مكي الأنعام، فسورة الأنعام بعد ولكن النزول الأخرى مدني، والأنعام هو قول الله تعالى: إذا رأيت الذين في آياتنا في حديث ما ينسي الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فهذه هجرة على ارتكاب ذنب من الذنوب ما دام مصرا عليه ولم تستطع تغييره. أما هجرة أخيه فهذا ممنوع في الأصل، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه، وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ثلاث ليال وهي فورة الغضب تسكن فيها عادة فورة الغضب وشدته. فإذا غضب إنسان على آخر وعلم أنه إذا واجهه سيبطش به بيده أو يخاطبه بكلام لا يليق فليعتزله، ولكن هذا الاعتزال لا يزيد على ثلاث ليال، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذه الهجرة لا تزيد على ثلاث ليال. وكذلك هجرة الإنسان لأهله في المضجع تأديبا إذا أساءت الخلق أو خالفت الشرع، فإن من تأديبها أن يهجرها في المضجع كما قال الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون فهن واهجروهن في المضاجع. وهذا هجران فقط في المضجع ليس هجران في المسكن، فلا يحل ذلك لما فيه من التفريط في أمانة الله وحضانة من اؤتمن الإنسان على حضانته. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهذا الخبر جاء بنفس المبتدئ: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية يدل على عظم الخبر، فإذا جاء الخبر إعادة للمبتدأ دل ذلك على عظم شأنه، وذلك مثل قولي أبي النجم أنا أبو النجم وشعري شعري. شعري شعري معناه هو المعروف الذي لا يسأل عنه. كذلك من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فلا تسأل جزائه وثوابه، هو إلى الله ورسوله. وجاز عطف الرسول على الله هنا لأن الهجرة كانت ذاك إلى الله ورسوله، فالرسول صلى الله عليه وسلم حي وهو في المدينة ويقيم دولة الإسلام ويجهز الجيوش ويقاتل الكفار، كانت ذلك رسوله هجرته إلى الله ورسوله. في مقابل ذلك من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، الدنيا فعلا إما من الدناءة لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلو كانت تساوي عنده جناح بعوضة سقى منها تماء فهي دنية، وإما من الذنوب لأنها أقرب إلينا من الآخرة فهي قبلها، وهي فعلى ألفها ألف تأنيث، وألف التأنيث مانعة من الصرف. كثير من الناس يقول لك دنيا وأخرى، وهذا لا، فدنيا وأخرى لا يحل تنوينهما لأن الألف فيهما ألف التأنيث، وقد قال مالك وألف التأنيث مطلقا منع صرف حواه كيفما وقع دنيا وأخرى. فلذلك قال من كانت إلى دنيا يصيبها، الدنيا هذه الدار بكاملها تسمى الدنيا، لكن أجزاؤها وجزئياتها تسمى دنيا أيضا. فالدنيا والزوجة دنيا، البيت دنيا، لأنه جزء، وبحسب الاهتمام بها تسمى باسم الكل، كما أن الكل يسمى باسم الجزء للاهتمام به. فتحرير الرقبة، الرقبة هذا العضو، لكن المقصود بها تحرير الإنسان بكله، رأس الغنم ليس المقصود به الرأس فقط، الشاة بكاملها، لكن هذا عضو سمي الكل باسم الجزء فيه. لما كانت هجرته يصيبها معناه ينالها إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوج خاصة على العام، فالمرأة كما ذكرنا هي من الدنيا. ولكن قيل أن رجل من هذيل هاجر المدينة يتزوج امرأة منهم وتكنى أم قيس فلقب بمحمد أم قيس، ما هاجر إلى الله ورسوله إنما هاجر إلى هذه المرأة وهي أم قيس. وقد روي عن مسعود أن أم مهاجرة منا وأن أم قيس منهم، وقد شكك في ذلك الحافظ ابن حجر الإصابة. وجدي محمد علي رحمة الله عليه يقول: هل قيس أنسب أو لا؟ والأول لديهم أنسب، وجهها يجري عليه ما جريها من أجل ذلك. يقول ينسب ذلك الحافظ ابن حجر شيخ الشيوخ إصابة الجريء، الجريء هو الذي ينسب ذلك به تماما. و هل وقت الصلاة؟ طيب إن شاء الله.